أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إن سبق إلى وهمك أن الله يحيف عليك أو أن رسوله يحيف عليك، فاعلم أن هذا طائف من الشيطان قد مسك. اعلم أن هذه نزغة من نزغات الشيطان ألمت بك. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن هذه المقدمة أحبتي إنما هي تمهيد للحديث عن قضية شائعة موجودة في هذا البلد. إذا وقعت خصومة زوجية بين زوجين، المرأة تقول بالأمريكي والرجل يقول بالشرع، يعني وقد علم الله أنه في كثير من الأحيان أن الرجل لا يريد الشرع لأنه شرع، إنما يريد الشرع لأنه يظن أنه أحظى له وأنفع له. وأيضا في بعض الأحوال لا تريد المرأة القانون لأنها تكفر بحكم الله عز وجل، إنما سبق إلى وهمها أنه ليس هنالك من يمثل حكم الله حقيقة، من ينطق به على وجه الدقة. إن كثيرا من المنتسبين إلى العلم قد يسيئون البلاغ عن الله عز وجل والبلاغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوف أضرب مثالا لمسألة حادثة وقعت حديثة جدا. نعم، صاحبتها تقول إن صاحبي أراد أن يطلقني بعد 26 سنة من الزواج، فقلت له أين حقوقي الشرعية؟ قال لي مؤخر صداقك ونفقة عدتك. يا سيدي، لقد قد مؤخر صداقي قبل ما يزيد على ربع قرن من الزمان بعملة بلادي لا يساوي الآن 50 دولارا، فهل هذا هو مؤخر صداقي بعد 26 سنة من الزواج؟ ثم قولي إنها نفقت العدة 3 أشهر وبعد هذا إلى الشارع. ليس عندي العائلة الكبرى التي تأويني وتستقبلني كما هو الحال في بلاد المسلمين. إذا ذهبت إلى القانون الوضعي سيعطيني ألمني، يعني نفقة بعد الزواج بعد أن يطلقني إلى أن أتزوج مرة أخرى أو إلى أن أغتني وأكتسب وأعمل وكذا وكذا، ويجعلني أقاسمه نصف أمواله التي جدت له بعد الزواج. أليست هذه فتنة لي؟ أليست هذه فتنة لي وفتنة له؟ ما هو الحل أحبتي؟ الحل أن نضبط أولا ما هو حكم الله عز وجل قبل أن نعقد المقارنة بين الشريعة والقانون. مع إيماننا المطلق والمجمل بما سبق أن استهللت به خطبتي أن الشريعة رحمة كلها وأنها عدل كلها وأنها مصلحة كلها، إنها رحمة الله بين عباده وعدله بين خلقه وظله في أرضه، وكل مسألة خرجت من الرحمة إلى الجور ومن الحكمة إلى العبث ومن الصلاح إلى الفساد فهي ليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بنوع من التأويل. بقي أن أتحدث عن مسألتين: تغيير قيمة العملة، تعوية فرق التضخم. هل المهر الذي قدر قبل 30 سنة وقيمته اليوم إذا حولناه إلى عملة بالدولار لا يزيد كما تقول صاحبتنا على 50 دولارا، لكنه قبل 25 سنة كان مبلغا يساوي أن تتجمل به المرأة أمام الناس وأن تقول لقد أصدقني زوجي كذا وكذا وكذا. أن أذكر أنه في بعض بلادنا، وهذه مرحلة عشناها وبعضنا عاشها آباؤه، كان المبلغ الزهيد جدا يشتري بقرة، يشتري قطعة أرض كبيرة. اليوم لو حولت هذا المبلغ إلى لغتنا المعاصرة لا يكاد يساوي سنتات، فكيف ينظر إلى الديون القديمة التي تكون على هذا النحو؟ هذه النقطة الأولى التي تحل هذا المشكل. النقطة الثانية، هل فعلا ليس للمطلقة عندما يطلقها زوجها إلا مؤخر صداقها ونفقة عدتها؟ أين ذهب قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين؟ أين ذهب قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين؟ لقد اتفق أهل العلم جميعا على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر ولا صداق، فسرحوهن ومتعوهن، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لكن السؤال، المطلقة بعد الدخول وفي زواج شرعي صحيح، هل حقيقة ليس لها عند زوجها إلا مؤخر صداقها ونفقة عدتها؟ الحقيقة التي يقول بها كثير من أهل العلم واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للمطلقات عموما متعة عند الطلاق سواء أطلقت قبل الدخول أم طلقت بعده. ثم أخذ ينظر في الآية لكي يرى فيها بنور الله عز وجل، فقال إن الله تعالى يقول وللمطلقات، وهذا إطلاق لكل مطلقة لم يفرق بين مطلقة قبل الدخول أو مطلقة بعده. نعم. ثم قال تعالى حقا، فهو حق أحقه الله عز وجل فهو واجب مؤكد. ثم أكد هذه الأحقية بقوله تعالى حقا على المتقين. ولما كانت تقوى الله واجبة فإن كل ما استند إليها وأسند إليها إنما يكون واجبا مثلها. المتعة يعني قالوا هدية تقدم إلى المرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. ثم تركت الشريعة تقديرها إلى العرف، ثم جعلت حالة الزوج إعسارا ويسارا معتبر في تقديرها، لقوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المتعة ينظر في تقديرها من قبل القضاء، يعني إذا تراضى الزوجان أو العائلتان على مقدار معين فقد قضي الأمر، إذا لم يتراضيا فإن القضاء هو الحكم ويستصحب في حكمه العرف السائد في تقديرها. وجل قوانين الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين إنما تفرض للمرأة المطلقة نفقة سنتين بعد الطلاق، نفقة متعة غير نفقة العدة. الشرط في هذا ألا يكون الطلاق، ألا يكون الزوج طلقها برضاها، يعني وألا يكون بسبب من قبلها. إذا كانت هي الناشز وهي التي بطرت معيشتها وهي التي ضيقت على زوجها وهي التي دفعته دفعا إلى هذا الموقف العصيب فلا متعة. إنما إذا كان الزوج متعسفا في استعمال حق الطلاق ولا توجد أسباب موضوعية وجيهة من قبل الزوجة دفعت الزوجة إلى طلاقها فإن لها حق يقدر بنفقة سنتين، وقد يمتد به القضاء إلى 5 سنوات. ما هي عناصر تقديرها؟ عناصر تقديرها مدة الحياة الزوجية اللي بقيت 2, 5, 10, 15, 20, 25. كلما طالت المدة كلما كان هذا أبلغ وأربى لقيمة المتعة عندما يقدرها الطلاق، عندما يقدرها القضاء. الأمر الثاني حال الزوج إعسارا وإسارة، يسارا وإعسارا. المذهب الثالثة وهي ظروف يعني الطلاق، كم نسبة الخطأ عند هذا الجانب وكم نسبة الخطأ عند الجانب المقابل، كل هذه عناصر يستصحبها القاضي وهو يقدر المتعة للمطلقات، فليس صحيحا أن الشريعة ألقت بالمرأة إلى الشارع بعد ربع قرن من العشرة الزوجية يعطيها $50 نفقة مقدار مؤخر صداقها الذي مضى عليه قرابة ثلث قرن أو نصف، ثم يعطيها نفقة 3 شهور، ثم الشارع بعد هذا لتأويها الملاجئ ولتأويها جمعيات التنصير وجمعيات التبشير، ليس هذا من دين الله عز وجل، وإن أدخل فيه بنوع من الفساد، بنوع من التأويل الفاسد. المسألة الأولى تعويض فرق التضخم. الأصل أن الديون ترد بأمثالها لا بقيمها، لا ينظر إلى القيمة إلا عند إلغاء العملة أو انهيارها وكسادها كسادا فاحشا. التذبذب العادي في العملة ارتفاعا وانخفاضا لا يؤثر على وجوب أن ترد بأمثالها لا بقيمها، بأمثالها لا بقيمها. إن هذا هو المسطور في كتب الفقه، إن هذا هو المدون في قرارات المجامع الفقهية المعاصرة. لكن إذا وصل النقص، إذا بلغ النقص مبلغ الانهيار، إذا بلغ النقص والكساد مبلغا فاحشا بحيث أدى مبلغا يساوي شيئا، فعندما تقاضاه أصبح لا يكاد يساوي شيئا، في هذه الحالة يرجع إلى القيمة رفعا للوكس ورفعا للغبن ورفعا للظلم الذي يقع بين المتعاملين. وفي اجتهاد مقدم للمجمع الفقهي سوف ينظر في 22 فبراير القادم في مدينة هيوستن هنا، وثمة ورقة مقدمة تقترح أن هذا النقص يعتبر من قبيل الجوائح التي توضع، أو من قبيل نظرية الظروف الطارئة التي توزع وتقسم تبعاتها ومغارمها بين الطرفين. نعتبر أن نقص العملة مصيبة لحقت بكليهما، الدائن متضرر والمدين متضرر، فنقسم البلد نصين، يعني القضاء يتدخل لقسمة هذه الجائحة أو هذه المصيبة التي نزلت بالمال، يقسمها قسمين فيضع على هذا كفل وعلى هذا كفل، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لأن القيمة الشرائية، القوة الشرائية للنقود هي بمثابة الروح للبدن. الورقة $100 هذه ليست القيمة فيها في كونها ورقة مطبوعة، إنما فيما تمثله من قوة شرائية. إذا نزعت عنها القوة الشرائية أصبحت كأوراق التواليت التي تستخدمها في الحمامات. يعني إن القوة الشرائية للنقود بمثابة الروح للبدن، فلا يمكن إهمالها وتجاهلها بالكلية. وهذا هو الفرق ما بين النقود الذاتية، الذهب والفضة، قوتها في ذاتها، قيمتها في ذاتها، سواء كانت عملة أم لم تكن عملة. الذهب ذهب، كان دينارا ذهبيا أو كان حلية على صدر امرأة، لا يزال يحمل قيمته، معدن قيمته في ذاته. أما الأوراق النقدية قيمتها فيما تمثله من قوة شرائية. إن القوة الشرائية للنقود بمثابة الروح للبدن، فإذا حدث انهيار فاحش، إذا حدث كساد كبير، وأصبحت العملة في ظل مرحلة ما قبل الحرب وما بعده، ما قبل الغزو وما بعده، ما قبل الثورة وما بعدها، انهيار فاحش مسافة كبيرة جدا جدا، في هذه الحالة لابد من تدخل القضاء ومن تدخل أهل التشريع لتوزيع هذه الجائحة وتوزيع هذه الخسارة على الطرفين، بما يحقق شيئا من العدل وشيئا من الرحمة. وشريعة الله جل وعلا مرة أخرى عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، إنها رحمة الله بين خلقه، عدله بين عباده، ظله في أرضه، إنها هداه الذي اهتدى به المهتدون، إنها نوره وضياؤه الذي استضاء به المبصرون. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بليز كم فورورد يا أخوان، الله يجزاكم الخير، أفسحوا في المجلس، تقدموا إن شاء الله حتى يجلس أخوان من الخارج إن شاء الله. بليز كم فورورد سو أور براذرز ويل كم فروم أوتسايد. Today's khutbah was about how justice, how just is the Sharia, the law of Allah. How wise is the Sharia of Allah, how merciful it is, how it serves the best interests of humanity as a whole. It is Allah's guidance on earth. It is the straight path that Allah Azza wa Jal has put on earth, that every human being needs to come back to it, to refer to it, to whenever there is a dispute, they need to go back to the law of Allah Azza wa Jal, because it came from the one who created human beings and he knows what's best for them. And Allah Azza wa Jal stressed on the importance of referring back to Allah's rules and his laws and to implement them, and not to go to the devilish laws or in the injustice laws that applies nowadays and that people sometimes refer to. And Allah compared faith to implementing Allah's rule, to go back to Allah's rules and to his law, to his Sharia. And the Sheikh has mentioned several ayat in the Quran where Allah says that they do not embrace Islam, they do not get Islam, those who do not go back to the law of Allah or don't judge by Allah's book and his messenger's sunnah. And the rule of Allah Azza wa Jal does not apply where you could just pick and choose from it. Whatever fits your needs, your interests, you take it, and whatever does not fit your needs, you reject it and you deny it. Those who might think that the rule of Allah might do them injustice, that they are not going to gain by implementing Allah's rule and laws, they are touched by the shaitan. So they need to ask Allah's refuge from the shaitan and all his tricks. And they should be like the example of the believers who say, we have heard and we have obeyed. These indeed are the winners. These indeed are the successful. And the sheikhs have this introductory, so he could talk to us about the family disputes. Whenever there is a dispute between a man and a woman, they want to divorce. You find most of the time in this country, the women rush to go to the civil laws, thinking or deceived that if she goes there, she will have justice. She will have her rights. And the husband, he will say, no, I need Islamic rule, because he thinks that he's not going to have to pay more than what he has to pay in court. And the sheikh said that this is not right. Both of them are wrong in that deception, in that thinking. And he's given a very beautiful example about a woman who complained to him. A woman, after 26 years or 27 years of marriage, her husband decided that he wanted to end this marriage. They wanted to have a divorce. And he told her, all I have to do is give you 3 months alimony and whatever is in the contract between us in the delayed dowry. And she said, after 26 years, that money is useless. Maybe at that time, 26 years ago, or 27 years ago, that amount of money, maybe it was worth something. It was, you'd be able to buy something. But after 26 years, it's nothing. So where is the Islamic justice in here? The Sheikh said, first, before we rush to conclusion, because a lot of people, they always think, they limit their thinking to only those two things. Oh, what is the mu'akhar? What is the last thing you have to pay in the dowry in case of divorce? And what is the 3 months I have to spend on the woman? And this is not right. This is not what Allah said in the Quran. We have to refer back to the true rule of Allah Azza wa Jalla in this case. So we have to look in, before we compare that, we have to look at the rule of Allah. First of all, there's two factors that Sheikh has talked about. The value of that money and the dowry. Of course, there's inflation after 26 years. So the value, of course, that money is useless. I mean, it's not does not have that power like it used to have 26 years ago. 26 years ago, a small amount of money could buy a land. But that same amount of money will not buy you even gum today. Or like because of the devaluation of the currency, that money is useless. And we see that in Middle Eastern countries or third world countries where the currency deteriorates to where it's useless. The second thing is the women only have that right of the dowry, the whatever left of the dowry, and the 3 months of her udda, her waiting period? Of course not, because Allah Azza wa Jal has obligated those who are biased, those who believe in Him, those who truly follow what He is saying, that in case for the divorce, He has made obligatory what is called mut'a, which is a gift that a man needs to give to the woman to compensate her, to make her feel good about the divorce. Not the divorce itself, but so he will, she will not be as mad. She will not, they will separate in peace and in goodness. And Ibn al-Qayyim said that this mut'a, it does not make a difference whether before the man has sexual intercourse or before they were isolated or afterwards. It's still obligatory for him to pay it. And it is measured, depends on the condition of the man. Some people are wealthy. They're not, of course, not equal to those who are poor. Allah Azza wa Jal do not give us more than what we could burden, what we could do. So, of course, the rich person is different than the poor person. And Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah said, and it is measured by what is known at the place, or in each place is different than the other. And if the families did not agree on the amount, then the judge will interfere, the authorities will interfere. And here we're talking about an Islamic judge or an Islamic authority that will interfere to bring justice to both parties. And in most cases, it is for 2 years that he have to spend money on her. That's in addition to the 3 months that she have to wait after the marriage, after the divorce. Unless she was the one who caused that divorce, that she is the one who insisted that she wants the divorce, that she made life impossible unless she is divorced. Of course, that has to be put in consideration. The Sharia did not come to throw the woman out in the street, did not leave her out to all these organizations who want to make her Christians or so on and so forth. The Sharia came to establish justice, to protect the interests of both parties, to have the wisdom, to have the peace and tranquility in the society. And the Sheikh go back to the first point about the currency. After all these years, when it is deteriorate in value, of course, in Islam, when you give something, it has to be equal. So if it is a dollar, it's a dollar later on. Unless, of course, you look at the inflation, it has to be put in consideration, and that's what's Amja, in their conference that's going to be next this month, the end of this month, inshallah, in this city. That's one of the topics that they're going to discuss and talk about how to establish the justice in how to evaluate that money when it's deteriorated for whatever reason. And of course, the value of gold or silver it stays the same. So if it is 1 ounce of gold, it has to be given as 1 ounce of gold because it keeps its value. But the currency that we talk about, like the dollar, $100, it's worth what you could buy with it. If you can't buy nothing with it, it's just as good as the toilet paper. It's just a piece of paper. So the currency has to be on what you could buy with it. That's how powerful it is. So if it has no power, there's no value. So that's why the value of the currency has to be put in consideration. The main thing that all of us need to understand, that in cases of dispute, we always have to come back to Allah's rule and laws. Because the Sharia came to establish justice on this earth. To establish justice and mercy and to serve the best interests of humanity and to the Muslims and their communities. So we have to go back to Allah Azza wa Jal and ask Him to protect our society and our communities and to make us among those that He will forgive at the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعلنا ممن تقبلت قيامهم وركوعهم وسجودهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين الله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إخواني تقدموا إلى الأمام تقدموا أفسحوا مجل إخوانكم في الخلف تفسحوا بارك الله فيكم تضاموا تراحموا تقدموا إلى الأمام بارك الله فيكم ضيقوا المسافات بين الصفوف حتى تستوعبوا إخوانكم